هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. البنات هن بهجة هذه الحياة، هن أجمل وألطف الكائنات. البنات حنينين كلهن خيرين، همهم خدمة بلدهم زيهم زي البنين. البنات اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للفتاة. كل عام وكل فتاة في مصر والعالم تنعم بالخير والسلام والأمان. البنت زي الولد مهيش كمالة عدد، البنت زي الولد مهيش كمالة عدد، في الاحتمال والجلد مذكورة في المعجزات. يا بنات البنات أسعد معكم اليوم هيلا سالم. عزيزتي المستمعة، من الأحداث والمناسبات العالمية التي يتم الاحتفال بها في كافة أنحاء العالم اليوم العالمي للفتاة، فمن خلاله يتم تسليط الضوء على أبرز القضايا والمشكلات التي تواجه فتيات اليوم. وحول هذه الاحتفالية هذه الكلمة: صباح الخير. بتحتفل الأمم المتحدة كل سنة يوم 11 أكتوبر باليوم العالمي للفتيات. الفتيات اللي هم لغاية سن 18 سنة، اللي بيبلغ تعدادهم في العالم كله 600 مليون فتاة. هم نص المجتمع، هم أمهات الغد، وهم شريك في التنمية في كل بلدان العالم. الفتيات في المرحلة دي بيبقى قدامهم تحديات كتيرة، خصوصا في الدول النامية. يعني عندنا مثلا في بعض مناطق الصعيد أو في الريف، حياة الفتيات ليست بالرفاهية وليست يعني بالمشجعة زي فتيات المدن. قدامهم مشاكل، قدامهم عزلة اجتماعية، أحيانا في صعوبة أنهم يكملوا تعليمهم. طبعا لهم دور كبير في رعاية الرجال داخل الأسرة، وده بيشكل عبء كبير على البنات الصغيرة. علشان كده الأمم المتحدة عملت هذا اليوم، علشان نسمع صوت الفتيات، نسمع متطلباتهم، نسمع مشاكلهم والتطلعات بتاعتهم، من أجل أن تبقى حياتهم أكثر رفاهية ويقدروا يشاركوا في تنمية المجتمع كله. كل سنة وانتم طيبين. دكتور ممدوح وهبة. عزيزتي المستمعة، عندما نهتم اليوم بتعليم الفتاة فنحن نبني بها المستقبل بصورة أفضل. ومن الحقوق الأساسية التي يدعو لها هذا اليوم، اليوم العالمي للفتاة، الحق في التعليم. وحول أهميته للفتاة وكيف نقضي على مشكلة التسرب لهن من التعليم، استمع إلى هذا اللقاء. الأستاذة أستاذة دكتورة محبات أبو عميرة وأستاذ المناهج وطرق التدريس والعميد الأسبق لكلية البنات جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا. دكتورة، اليوم يحتفل العالم بالفتاة ونحن نبرز يعني أهمية التعليم بالنسبة للفتاة. هو طبعا التعليم بالنسبة للمرأة بصفة عامة والفتاة بصفة خاصة يعتبر يعني حاجة أساسية، لأن حضرتك دلوقتي أنت بتربي أجيال، يعني أنت كأم وكزوجة بتربي أجيال. فأنا مش معقول أبدا أنا هربي أجيال وهربي أولادي وبناتي على القيم والمبادئ والأخلاقيات وأسس فيهم يعني كل ما هو جميل للمستقبل، ان انا مش هبقى متعلمة. وفي نفس الوقت انا دلوقتي انت في ظل اللي احنا شايفينه الفترة دي، ويعني الفترة دي كلها اولياء الامور بيتجهوا للدروس الخصوصية. لا، ده انا اعرف ان في سيدات بيحكولي يعني بيقولولي والله احنا يعني بندي دروس في قليل من المواد بس هم بيذكروا لأولادهم. فازاي حضرتك ان البنت مش هتتعلم او الفتاة مش هتتعلم وهي في يوم من الايام عايزة تقعد تذاكر لأولادها؟ فاذا دي حاجة اساسية جدا، اضافة ان تعليم المرأة اصبح يعني من مقومات العمل في الحياة الاجتماعية، سواء كان على فكرة في مصر او في كثير من دول العالم. وبالتالي لما نيجي نتكلم عن تعليم الفتاة، طبعا هي بقى نيجي دور بقى ايه، دور وزارة التربية والتعليم، دور الاعلام في موضوع التسرب، لان حضرتك عندك بعض المدارس بالذات في الريف بيطلعوا البنات من المدارس، بيطلعوا الولاد من المدارس عشان يشغلوهم الذكور يعني، ويطلعوا البنات من المدارس علشان خاطر يجيبوا الزواج المبكر يعني. ما هو ده المشكله كده. بالظبط كده، وتتجوز البنت الصغيره وهي ما عندهاش اي درايه ولا اي فكره عن الجواز، وبيحصل نوع طبعا من الفشل. وغير الفشل كمان بيؤثر على حالتها الصحيه، حالتها النفسيه، حالتها الاجتماعيه. طبعا في مخاطر كتير من عدم تعليم الفتاة. إذن دكتورة محبات، التعليم هو يعني بيشكل وعي للفتاة لمستقبلها. بالظبط. بس احنا مشكلتنا، بصي يا استاذه هاله، احنا مشكلتنا احنا عندنا فئه من الشعب، يعني خلينا نتكلم بوضوح جدا، ما احنا مش هنقول ان الدوله هي اللي مسؤوله عن تعليم البنات. دكتوره، يعني كيف نعمل على تغيير وعي المجتمع باهميه تعليم الفتاه، وخاصه في المناطق التي يعني بينتشر فيها التسرب من التعليم للفتاة والزواج المبكر وهذه يعني العادات؟ الدولة بكافة أجهزتها يعني بتواجهها وبتحاول أنها تقضي عليها. الإعلام والقانون، الإعلام من خلال التلفزيون اللي بيخش كل بيت. زمان لما كانوا بيتكلموا على تنظيم الأسرة وحسنين ومحمدين كانت واصلة للناس اللي في الريف والقرى والناس العالمية. بالظبط كده. فدلوقتي احنا محتاجين ده الاعلام نمرة واحد، نمرة اتنين ده اللي هينمي الوعي، نمرة اتنين القانون، نصدر قوانين اجبارية الزامية بتعليم مش البنات بس، والله البنات والولاد. يعني قولي لحد، بصي لحد المرحلة الثانوية، وبعد كده له الحق الطالب أو ولي الأمر إن هو يخلي ابنه يكمل في الجامعة أو يشغله. إنما إحنا محتاجين قانون ينظم إن مفيش حاجة اسمها إن البنت أو الولد ما يتعلموش، بالذات في مرحلة التعليم الأساسي اللي هي الأساس اللي هو قادر على القراءة والكتابة. تعليم برضو يعني إلى حد ما بيحصن الطالب من إن هو يعني يقع تحت سيطرة أي تيارات متطرفة. البنت المتعلمة وردة جميلة وملهمة، أيامها تمر عليها مرتاحة ومتبسمة. البنت المتعلمة وردة جميلة وملهمة، أيامها تمر عليها مرتاحة ومتبسمة. عزيزاتي المستمعة، الفتاة المراهقة ينقصها التجربة الحياتية، فكل تصرف تقوم به هو رسالة تحاول بها التواصل معك، فحاولي معرفة هذه الرسالة بالهدوء والحب، واستمع إلى الفقرة التالية. انسى العيال مش تكبر عشان نستريح، دي حجة بنصبر بيها نفسينا، انما الحقيقة العيال كل ما بيكبروا في مشاكل بتنتهي ومشاكل بتبدأ. انت بتعارضني يا ولد؟ حالة نفسية يا ماما. هو انت قادرة طلعت نفسية عشان نجيلك فيها حالك؟ ارجوك يا ماما احترمي المشاعر الخاصة وما تخليتيش مشاكل مع بابا. مشاكل كمان بقالك مشاكل؟ دكتورة إيمان النبوي استشاري نفس الأطفال. خلونا نأكد أن مرحلة المراهقة هي نتيجة لثلاث مراحل سبقتها، يعني ما جاتش فجأة، يعني في مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة الطفولة بعدها مرحلة الطفولة المتأخرة اللي هي من 9 سنين ل 11 سنة أو 12 سنة، وبعد كده تبدأ مرحلة المراهقة. أي سلوكيات بقى سلبية اتعاملنا بيها مع أطفالنا هم في المراحل الثلاثة دول أو إيجابية على طول بتروح أو بتنعكس على مرحلة المراهقة طبيعي جدا. طيب خلينا نتكلم ان في المرحلة دي الفتاة بتحس بشوية خجل لتغيرات فسيولوجية بتحصل، بروز بعض المناطق في جسمها، فهي شوية تحس ان هي تبقى حساسة او تجاه كمان اراء يعني والدها او والدتها، وساعات بيتكلموا طبيعي بس هي بتشوف ان هم بيزعقوا لها، هم عصبيين في اسلوبهم معها. عشان كده بنقول انه في مرحلة المراهقة هي خطورتها فين؟ ان هي فيها انفعال، فيها تمرد، فيها اعتداد بالرأي، وده كله بيضايق الوالدين. كمان ما بينصتوش للوالدين وبيعملوا اللي هم عايزينه لملهم وحبهم للاستقلالية، ويقولك أنا هنا، أنا بيدوروا على هويتهم الإنسانية. فعشان كده لازم نحن نسمعهم بود بحب، نفهم مشاعرهم. بناتنا محتاجين ان هم يعني نشوف سلوكياتهم على انها سلوكيات طبيعية، ونحاول ان احنا ما نحكمش عليهم من وجهة نظرنا او من المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. احنا اباء وامهات عندنا خبرة، عندنا تعاملنا كتير، اشتغلنا، قابلنا ناس كتير هم لسه في مرحلة المراهقة، لسه صغيرين، محتاجين ان احنا ما نحكمش عليهم على سلوكياتهم مثلا المتمردة، لان دي طبيعة سنهم. كمان مهم قوي يكون في حوار مفتوح ما بيننا وما بين بناتنا على عشان نقدر نفهم أفكارهم وأراءهم، ونشاركهم كمان ويشاركونا في اتخاذ القرارات داخل الأسرة، ونحسسهم ان هم مهمين، يعني تحس ان هي إنسانة مهمة وان ليها رأي وبيعتد بيه، طبعا في حدود الموقف اللي احنا بمر بيه او المشكلة اللي احنا بمر بيها في حياتنا ووقت ما احنا هناخد رأيهم. كمان خدوا بالكم بس هم بيفكروا كويس، احنا ممكن نتعلم منهم حاجات، عندهم رؤية واضحة، عندهم مشاعر مرهفة، محتاجين هم يعملوا علاقات عاطفية أو رومانسية. يعني اسمعوا أولادكم وخليهم يعني يقولوا لكم كل حاجة جواهم وهم مطمنين، حسسوا أولادكم بالأمان، بناتكم أمانة. حكايات من بيوتنا، حكايات من بيوتنا. عديدات المستمعة، تدعم الدولة كافة حقوق الفتيات، وحول أهمية تغيير الوعي المجتمعي تجاه حقوق الفتيات والممارسات الضارة التي تسلبهن هذه الحقوق، ولا سيما القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والعادات والتقاليد والتغلب على المفاهيم المغلوطة تجاهن داخل المجتمع. ومن أجل ذلك أطلقت مبادرة ضفائر للتوعية بمخاطر ختان الإناث داخل محافظة سوهاج، وكان منذ أيام قليلة كانت هناك حفل الختام. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار. الأستاذة هبة قطب مدير إدارة الاتصال إحدى مؤسسات المجتمع المدني عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة هبة. صباح الخير أستاذة هبة. النهاردة اليوم العالمي للفتاة، وكمان إحنا بنحتفل معاكي بختام مشروع ضفاير. كلمينا الأول عن الهدف من هذا المشروع. هو بداية حابة أن أنا أوجه يعني تحياتي وسلامي لجميع السيدات والفتيات في العالم العربي والعالم أجمع، وإن شاء الله أيام سعيدة مليئة بالنجاح. ثانيا بقى في الجزء المتعلق بمشروع ضفاير، مشروع ضفاير هو مشروع لحاضنة ابتكار اجتماعي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لمناهضة يعني لخلق أو إخراج أفكار فعالة لمشروعات تجارية ذات بعد اجتماعي تنفذها سيدات في منطقة سوهاج أو محافظة سوهاج في صعيد مصر لمكافحة الممارسات الضارة ضد الفتيات، وبالأخص قضية ختان الإناث. وفكرة ضفاير جت من إن إحنا لاحظنا إن متواجد، يعني طبعاً إحنا أي مشروع تنموي بيكون قائم على دراسة للمحيط المجتمعي والمشكلات المجتمعية، وبنبدأ إن إحنا بنبني المشروع بناء على مجموعة من الحلول المبتكرة. يعني تبدأ من خلال هذا المشروع. أولاً هو ابتدى إمتى؟ وإحنا طبعاً يعني هذه الأيام احتفلنا بختامه. المشروع بدأ تقريبا في ديسمبر 22، يعني من عام تقريبا. وكانت دي كانت الانطلاقة الأولى اللي هو كونسبت المشروع نفسه، وتم تدشين الحفل الافتتاحي في سوهاج السنة اللي فاتت برضو، بس كان في قبل شهر 12، يعني 12 بدأ تنفيذ المشروع، في شهر 10 أو شهر 9 تقريبا تم تدشين حفل الانطلاق بتاع حضانة الابتكار الاجتماعي ضفاير بحضور محافظ سوهاج ومعالي اللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء المؤسسة عندنا. من خلال هذا المشروع والمشاركين فيه، وطبعا الهدف اللي كان من خلاله هذا المشروع قدر ان هو يعمل فعاليات، كان تأثير ذلك ايه؟ تأثير مشروع ضفاير على أبناء محافظة سوهاج. بص يا استاذه هلا، في الاول احنا كانت بتواجهنا مشكله كبيره اصلا في تنفيذ الفكره. الفكره هنا بنتكلم فيها الجانب الاجتماعي للافكار المتعلقه بممارسه ختان الاناث داخل طبعا المنطقه، لان احنا بنتكلم ان طبعا في موروثات يعني ثقافيه بتكون عائق ليكم. يعني بالظبط، زائد ان هما سيدات بتبدا انها يعني تنشر رساله التوعيه عن موضوع بالنسبه لهم كريتيكال او يعني موضوع مش سهل هناك الحديث عنه يعني. فكان بتواجهنا اصلا مشكله في ده، ولكن مع الدعم النفسي والدعم الفني المقدم للسيدات رائدات الاعمال اللي نفذوا المشروعات ضمن حاضنة الابتكار ضفاير بدأوا ان هم ينفذوه بشكل شويه زي ما بيقول هي السوفت باور. هم بينفذوا مثلا مركز احد المشروعات مركز تنميه طفوله، فالمدربه او مسؤوله المركز بتبدا تتكلم مع الامهات تستملهم، بعدين تبدا تعمل لهم جلسات توعيه عامه وبتضيف فيها جزء ليه علاقه بختان الاناث وهكذا. وده بنطبقه بقى في السبع افكار الثانيه، فقدرنا ان احنا الحمد لله يبقى في تاثير مجتمعي جيد جدا. فبنلاقي النهارده ان في بعض السيدات المستفيدات من المشروعات، لما نزلنا ليهم زياره وحتى في الحفل الختامي لما شفنا قصصهم فعلا بداوا ان هم يقولوا لا انا مش هختم بناتي، لا انا مش هعمل كده في بناتي. فده اثر مجتمعي عظيم جدا جه طبعا بعد عام، طبعا نجاح للمشروع كمان. طبعا طبعا، ونجاح كمان الاهم ان البنات نفسها رائدات الاعمال ده عندها بقت سفيره لفكره مناهضه ختان الاناث، هي نفسها بقت مقتنعه بده، وحتى هم عندهم الجرأة ان هو يقولوا انا وانا صغيره تعرضت للختان، ولكني حاليا انا سفيره لمنع هذه الفكره، ونفسي كل بنات قريتي او كل بنات مركزي او كل بنات سوهاج ومصر كلها كمان يعني يحفظوا من ان يختنوا. يعني استاذه هبه، يمكن من خلال الفتيات اللي شاركوا معاكم من خلال مشروع ضفاير، يعني اللي بتكون في المشكله بتقدر انها تقدم حلول مبتكره لحلولها، يعني لمستوا ده من خلال المشاركات؟ جدا. يعني في انا من شخصين من المشروعات المشاركه اللي عجبتني جدا هو مشروع اسمه شوار ست البنات. مشروع شوار ست البنات دول هما بيعملوا مشغولات يدويه ومفارش ليها، اللي هي طبعا تجهيز البنات وهكذا. هما نفسهم يعني سيدات عندهم مهاره التفصيل وبيعملوا مفارش وكده. المفارش من الحاجات المبتكره جدا ان هما بقى يكتبوا رسائل بالتطريز على المفروشات توعية، يعني توعية ما بقاش مليزينة فقط ولكن للتوعية كمان. بالضبط بالضبط. والآن مع تصبيحة تقدمها الفنانة عفاف رشاد. يسعد صباحكم حبايبي الغاليين. أنا بقى بتعجبني بصراحة المرأة المصرية اللي بتثبت وجودها في أي مهنة وأشغال كتيرة جدا، وما بتسيبش مهنة وتعتبرها أنها مهنة رجالي. لا لا لا لا، هي ما شاء الله عليها، تقدر تعمل كل حاجة وبتنافس وبتنجح زي اللي هيحصل دلوقتي وانتم معايا. أنا محتفظة بثلاث أرقام تليفونات خاصة بسواقي تاكسيات، اتعاملت معاهم وارتحت قوي لسواقتهم ولذوقهم وكرم اخلاقهم، ومنهم التاكسي اللي انا استدعيته. انتوا طبعا مش هتقدروا تشوفوا السواق اللي على كل حال هو مش سواق، هي سواق الاسطى وجنات. كانت بالصدفه تاكسي جاي من بعيد، شاورت له راح مهدي وجه عندي ووقف، بصيت ما لقيته السواق، لقيته سواق. قلت لها انت سواقه العربيه دي بجد؟ هي ضحكت وقالت لي امال خطفها، وفتحت لي الباب وقالت لي اتفضلي. المره دي اول مره ادخل اقعد في الكرسي الامامي جنب السواق، قصدي جنب السواق. انا في الاول كنت مستغربه ان واحده ست تشتغل سواق التاكسي، لكن بصراحه لاحظت انها ماهره جدا في السواقه. وفي المره الاولانيه اللي ركبتها معاها سالتها اسئله كتيره، يعني عن معامله الرجاله ليها اللي بيركبوا معاها التاكسي، يعني عن تعليقاتهم عن ذوقهم معاها. قالت لي الدنيا لسه بخير يا مدام، واذا كان فيه ناس ما بيعرفوش السوق يعني دول بيبقوا نسبه قليله جدا. وهي عجبتني جدا لانها نموذج مميز للمراه، وخصوصا ان النهارده اليوم العالمي للفتاه. لما قالت لي انها بتعرف تنصح وتقنع اللي بيسمعها بان مفيش احلى من حسن ذوق وكمال الاخلاق، وفي نفس المره الاولانيه قبل ما اوصل المكان اللي انا رايحه له حبت تضحكني. قالت لي لحظه واحده وهعرض عليكي مشوار يمكن تحبي تروحيه مع جوزك واسرتك، وراحت مشغله لي سماعه التاكسي وبسمع فتحي عبد الله نسرين لطفي. عزيزاتي المستمعة، من أهداف الأمم المتحدة عند الاحتفال باليوم الدولي للفتاة هو القضاء على الزواج المبكر والحفاظ على حقوقها القانونية في كل شؤونها. وأعرف حقك القانوني في مواجهة الزواج المبكر، زواج قاصر. الأستاذة هبة عادل المحامية بالنقد، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، صباح النور عليك. أستاذة هبة، اليوم ونحن نحتفل باليوم العالمي للفتاة هناك من الممارسات التي تمارس ضد حقوق الفتاة هو زواج الأطفال أو زواج القصر. أولا، لماذا يلجأ الوالدين إلى هذا الزواج؟ غالبا هذا الزواج مرتبط بمنافع بتكون مرتبطه بزواج الطفلات، منها لانه علشان الحصول على مكاسب ماديه بتبقى في اطار صفقه، والبعض بيلجأ له نتيجه الجهل او عدم المعلوميه بخطوره هذا الزواج وتاثيره على حياه الطفله وصحتها. هناك ايضا العادات والتقاليد ممكن يعني بتؤدي الى ذلك يا دكتوره في بعض المناطق. بالتأكيد طبعا عادات والتقاليد هي مكون رئيسي في مثل هذه الدوال زواج الطفلات. منشأه الاعتقاد بأنه هذا الزواج هو سترة للبنت في هذه السن. أيضا الأمية بتلعب دور في يعني هذه الممارسة ضد الفتاة والزواج المبكر لها دور رئيسي في الحقيقة. يعني لو بنرتب الأسباب الأساسية ممكن تيجي الأمية في أولى هذه الأسباب، لأنه في الحقيقة الأمية هي اللي بتخلي الأهل جاهلين بمدى تأثير هذه الظاهرة على الصحة النفسية والجسدية للطفلة الصغيرة، هي اللي بتخليهم كمان جاهلين بالعواقب اللي بتنتج عن هذا الزواج، وإن كان في مكاسب وقتية إنها بتتحول إلى خسائر مستمرة في مستقبل البنت ومستقبل الأطفال الناتجين عن مثل هذا الزواج. أحيانا بجانب العادات والتقاليد التي تتحكم في ذلك، هناك أيضا الناحية المادية أو الفقر بيكون عامل من العوامل للجوء إلى هذا الزواج المبكر. في الحقيقة العوامل المادية طبعا سبب مهم جدا ورئيسي، لكن كمان مش بس الفقر، لأنه في أحد الدراسات اللي كنا بنعملها في بعض المناطق زي منطقة الحوامدية مثلا اللي شائع فيها زواج الطفلات تحت السن القانوني، وده بيسموه زواج سياحي لأنه غالبا بيكون من أصحاب الجنسيات غير مصرية. الأسرة بعد ما بتجوز البنت وبتتحصل على مكاسب مادية ومستوى الأسر بيتغير من حيث الدخل والفقر، إلا أنها بتعاود تكرار هذه الظواهر بشكل متكرر. فهنا ما بيبقاش السبب بس الفقر، ولكن السبب الاعتياد على تجارة مربحة قد لا تكلف الأسرة شيء. الأستاذة هبة عادل المحامية بالنقد، هل القانون يعني أوفر حماية للفتاة التي مرض ضدها هذا الزواج المبكر؟ ما نقدرش نقول أن القانون وفر حماية كافية لهؤلاء الطفلات اللي بيتعرضوا لظاهرة الزواج بهذه الطريقة، لأنه واقعة زواج الطفلات في حد ذاتها لا تمثل جريمة في القانون المصري، ولكن واقعة التوثيق هي اللي بتمثل جريمة. وللأسف ده نتج عنه التفاف على النصوص القانونية بأنه بيتم تزويج الطفلات دون توثيق هذا الزواج، وتم طبعا استحداث بعض الطرق اللي منها زواج وصل الأمانة، اللي منها الزواج والاعتماد على الدفتر الثالث وعدم تسجيل الزواج رسميا، اللي منها الزواج العرف اللي بيتم وسط أعراف مجتمعية بضمانة بعض الناس أو المشايخ أو بعض كبار الرجال الموجودين في البلدة أو في القرى اللي بتجرى فيها هذه الزواج. لكن احنا بنتطلع لحماية أكبر من القانون، وفي مطالبات واسعة جدا من المجتمع المدني بأهمية تجريم زواج الطفلات، وفي بعض الحملات المهمة جدا اللي اتعملت للمطالبة بتجريم هذا الزواج. هذا التجريم زي ما وضحت لحضرتك انه وارد في منطقتين. الجزئية الثانية هي بعض أنواع هذا الزواج تقع تحت طائلة التجريم في قانون الإتجار بالبشر لأنها تعتبر واقعة إتجار بالفتاة، ولكن هذا القانون هو له نصوص خاصة وبيشترط وضعية خاصة، وهي صفقة الزواج اللي لابد أن يكون فيها ثلاث أطراف: البنت الضحية، الشخص اللي بيتجوز، الشخص الوسيط. فإذا غاب الوسيط عن هذه الواقعة انتفى التجريم وفقا لقانون الإتجار بالبشر. لما بتتعلم بتنور مجتمعات، بتسبق وبتتفوق في رياضة واختراعات، الواد والبنت اخوات واهله الاحترامات، رسولنا امرنا نساوي نفهمهم بالواجبات، الواد والبنت. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وأقول لكل فتاة كل عام وأنت سر البهجة والفرحة في هذه الحياة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.